فنرجو من الله العلي القدير أن تصل إليكم هذه الرسالة. هذا الخطاب لشيخنا حفظه الله. وأنتم بخير وعافية، أنت وجميع مشايخ أهل السنة والجماعة وطلبة العلم السلفيين، فنحن نشهد الله أننا نحبكم في الله عز وجل، ونحن مشتاقون إليكم ومشتاقون إلى الجلوس في حلقاتكم للاستفادة من علمكم. فهذه بعض الأسئلة نتمنى من الله أن ييسر لكم الإجابة عليها في شريط، وتخبرون فيه أولا عن أحوالكم وعن سير الدعوة في اليمن، ونصيحة لنا لعل الله أن ينفعنا بها، ثم الإجابة عن الأسئلة. وجزاكم الله خيرا. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فبحمد الله الدعوة في اليمن كما يحب وكما يسر إخواننا أهل السنة حفظهم الله تعالى، فمن فضل ربي والفضل له وحده، ليس ذلك بحولنا ولا قوتنا ولا بشجاعتنا ولا بكثرة مالنا ولا بفصاحتنا في الخطابة أيضا، ولكن أمر أراده الله سبحانه وتعالى. من فضل الله لا يثق المجتمع اليمني إلا بدعوة أهل السنة. لماذا؟ لأنهم قد جربوا الدعوات الأخرى، فماذا؟ فالصوفية جربها الناس، وكم بقي محمد الهدار بالبيضة يهدر، وما حصلوا على طائل. نعم، ما حصلوا على طائل، بل يبث بينهم الشركيات، فيهيمن لهم لخمسة أطفي بهم نار اللظى والحاطمة، المرتضى والمصطفى وابناهما والفاطمة. وماذا؟ وبعد صلاة الفجر أيضا هينانة هينانة. ماذا يا إخواننا؟ لم يستفد إخواننا أهل البيضاء، وكذا إخواننا بحضرموت، وكذا إخواننا في المناطق الوسطى، إلا الهينمة والبعد عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهكذا أيضا التشيع، ما تسمع من كلامهم إلا الترهات، وكما قلت لكم شقوا وأشقوا الشعب اليمني. نعم، منذ خرج الهادي إلى قبل أيام، نعم، والقتل والقتال، فإذا لم يجدوا عدوا خارجيا يقاتلهم رجعوا يتقاتلون فيما بينهم. وماذا يا إخوان؟ وأفاعيل يفعلونها في بلاد اليمن، فترى نعم يقطعون العناب من أصوله على الذين يخالفونهم، وأخرى يخربون بيوتهم، هذا موجود في سيرهم. نعم، وانظر سيرة الهادي يحيى بن الحسين المقبور بصعدة، تجد من هذا الشيء الكثير، وأن الترهات والأباطيل ونشرها بين الناس. علي خير البشر، من أبى فقد كفر. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في البداية والنهاية: موضوع قبح الله رافضيا وضعه. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية: يلزم من هذا أن عليا أفضل من الأنبياء. نعم، وهكذا أيضا أهل بيتك سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى. نعم، وهذا أيضا من الأحاديث الباطلة. هو يحكم عليه من حيث السند بأنه ضعيف، ما يقال به باطل، لكن من حيث النظر إلى متنه فهو باطل، لأننا وجدنا أهل بيت النبوة كغيرهم، فيهم الرجل الصالح وفيهم الفاسق، وفيهم أيضا المادي، بل وفيهم ربما الدجال، وربما أيضا القبور. والله سبحانه وتعالى يقول لنوح عند أن قال: نوح رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، قال: يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. نعم، وماذا يا إخواننا من تلكم الترهات؟ يا علي، لولا أن تقول فيك طوائف من أمتي ما قالت النصارى في عيسى، لقلت فيك مقالا لا تمر بأحد إلا أخذ التراب من آثرك لطلب البركة. نعم يا محمد بن قائد، ما حال هذا الحديث؟ هذا الحديث رواه الطبراني وفيه حرب بن الحسن الطحان وكذا يحيى بن يعلى الأسلمي القطواني، وهما ثالثان. نعم، حرب ضعيف ويحيى ثالث كما قلت، بارك الله فيك. نعم، ماذا يا إخوان؟ وهكذا انتهينا من التشيع، وقد انتهوا من فضل الله، رجعنا إلى الحزبيين، رجعنا إلى الحزبيين. ماذا من بدء أمرهم؟ الدعوة قائمة على التلبيس وعلى الخداع وعلى الكاذب. حزبية لابد لها أركانها ثلاثة: التلبيس والخداع والكاذب. وماذا بعد ذلك؟ ماذا يا إخواننا؟ التعاون مع الشيوعيين واللقاء الودي، التنسيق مع البعثيين، هكذا أيضا المظاهرات التي يخرجون فيها المهم لا يتقيدون بالكتاب والسنة، وقد ألقت جريدة المستقبل ألقت مقابلة مع عبد المجيد الزنداني، فقالت له: هل توافق على الديمقراطية؟ قال: أوافق عليها أنا وعلماء اليمن. الجريدة هي جريدة لا خير فيها، يحتمل أنها كذبت على عبد المجيد، ويحتمل أنها حرفت، لكن يا إخواننا لو كذبت أو حرفت لردوا عليها في جريدة الصحوة. نعم، أتدرون ما هي الديمقراطية التي يوافق عليها علماء، التي يوافق عليها عبد المجيد الزنداني وزعم أن علماء اليمن يوافقون على ذلك؟ أف لك يا عبد المجيد، صحيح، لماذا تكذب على علماء اليمن أنهم يوافقون على الديمقراطية؟ معناها الشعب يحكم نفسه بنفسه، لا كتاب ولا سنة ولا أيضا قبيلة ولا شيمة ولا مروءة، الشعب يحكم نفسه بنفسه، شرك كفر. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون؟ ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. نعم، إن الحكم إلا لله، فماذا يا إخواننا؟ وأنت إذا سمعت إلى أشرطة عبد المجيد الزنداني التي كان يلقيها في أرض الحرمين ونجد، تسمعه يقول إن الديمقراطية كفر. صحيح، الديمقراطية كفر يا إخواننا، والله المستعان. ماذا يا إخواننا؟ رجعنا أيضا إلى أصحاب الجمعيات، سلكوا مسلك الإخوان المسلمين. جمعية حفر الآبار وبناء المساجد وكفالة الأيتام أمر حسن، من الذي يقول هذا ما يجوز؟ لكن ماذا يا إخواننا؟ هناك عهود وبيعات، وهناك أيضا بعد هذه الأمور، بعد هذه الأمور ولا وبر ولقاءات مع الإخوان المسلمين، وأيضا أذى لأهل السنة، أذى لأهل السنة. فسلوا إخواننا العدنيين كم مسجدا أخرجوهم منه، يخرجونهم من المساجد ويقولون: لا تقيموا حلقات علم ولا حلقات قرآن في مساجدنا. فالأعظم من هذا، دعوهم إلى الشرط، إلى مقر الشرطة والأمن، وماذا؟ وقالوا لهم: هؤلاء منفرون ونمنعهم من مساجدنا. قالوا: لماذا؟ قالوا: أنتم تسبون الحكومة. قالوا: نحن نوقع أننا ما نسب الحكومة. لماذا أيضا؟ قالوا: أنتم تحرمون الانتخابات. قالوا: نحن نوقع ما نتكلم في الانتخابات، اتركونا نقيم حلقات قرآن فقط، حلقات قرآن. وبعد ذلك جمعية الحكمة وجمعية الإحسان، نعم، هم الأذى المباشر أعظم، صاروا يؤذون الإخوان وإخواننا أعظم من الإخوان المفلسين، والله المستعان. وهكذا أيضا ماذا؟ بقية الجماعات كذلك وأهل السنة من فضل الله قائمون بالدعوة على أحسن ما يرام. ليست دعوة فتنة وليست دعوة ثورات وانقلابات. المسلمون محتاجون إلى من يعلمهم كيف يقرؤون الفاتحة وكيف يتوضؤون وكيف يتيممون وكيف يتعاملون في الصرافة ربما يدخلون في الربا وكيف يتعاملون في البيع والشراء. وهكذا يعرفوا أخلاق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشمائله. وبحمد الله مراكز أهل السنة مملوءة. الشيخ محمد بن عبد الوهاب حفظه الله تعالى بالحديدة. أما دعوة أهل السنة، لا أقول دعوة أهل السنة السبق لسان، أما الدعوة في تعز فميتة من قبل أهل السنة ومن قبل الإخوان المخلصين ومن قبل أصحاب جمعية الحكمة. ونعم إن هناك عالمين مبرزين، ولكن نسأل الله يعيننا وإياهم، الأخ أحمد الشيباني حفظه الله والأخ جميل الصبري أيضا حفظه الله والأخ منصور كان هنالك وقد انتقل إلينا ها هنا رجع بعد أن لو وجد استجابة لبقي في تعز. انتقلنا إلى إب. الحزبيون في إب مخنوقون. الشيخ عبد المصور من أبرز الدعاء إلى الله ومستفيد هذا بإب. أيضا نعمان الواتر كذلك، أيضا أحمد بن منصور والداعية الكبير المحنك عبد العزيز البرعي حفظه الله تعالى أيضا في حبيش في ابن نفسها، أي ليس في المدينة. وهكذا أيضا ماذا يا إخواننا، الدعوة قائمة على أحسن ما يرام. وأصحاب الجمعيات وأصحاب ماذا في آخر رمق، والإخوان المخلصون أيضا في آخر رمق. ولولا أنه يأتي لهم من ينعشهم، حتى الصوفية وحتى الشيعة لولا أن الحكومة تنعشهم كان قد صلينا عليهم صلاة الجنازة. نعم، لكن كلما رأتهم سقطوا أرسلت لهم بماذا يعني بمسؤول ينعشهم سياسة من أجل ماذا يظنون تكافؤ الجماعات نشغل أهل السنة. نعم، وقد قلنا للإخوة المسؤولين قلنا لهم لا تخافوا من قبلنا، فنحن نرى العلم أرفع من كراسيكم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولكن يأتيهم المغرضون كما أتى نصراني إلى هنا قال أنتم الآن في علم وتعليم، ولكن ويش بعد العلم والتعليم؟ هذا نعم، ما ايش بعد العلم والتعليم؟ قلنا علم وتعليم إن شاء الله إلى أن يتوفانا الله سبحانه وتعالى. فماذا فيلبس عليهم؟ والله المستعان. انتقلنا إلى ذمار. نعم، عبد الرزاق النهني من طلبة العلم الذين درسوها هنا، وكذلك الأخ الشيخ محمد الإمام حفظه الله تعالى والشيخ عبد الرقيب الإبدي حفظه الله تعالى، في كلاهما في مركز معبر وبحمد الله عندهم جمع كبير مبارك نفع الله بهم وبدعوتهم. نعم، وهكذا بصنعاء الأخ محمد الصوملي، وكذلك عبد الرحمن العيزري ومحمد المحويتي. نعم، بحمد الله قائمون بالدعوة على أحسن ما يرام، وأنشط واحد فيهم هو الأخ محمد الصوملي حفظه الله تعالى. نعم، وهكذا بمارب وماذا أبو الحسن من فضل الله قائم بدعوة حكيمة استفاد منها أهل مارب. كم بقي الإخوان المفلسون بمارب؟ بقوا منذ جينا إلى اليمن. وماذا يعلمون الناس؟ ماذا يعلمونهم الحزبية والأناشيد؟ إنا طلبنا الله يا خير النظر. وماذا ربما عجائزنا تنشد وتغني أحسن من أناشيدهم، والله المستعان. وهكذا أيضا بعدن وبالجنوب استجابة عجيبة ليس لها نظير. وهناك الأخ أحمد بن عثمان حفظه الله، والأخ عبد العزيز الدراوردي، نعم، والأخ عبد الرحمن العدني هو ها هنا يدرس، وهو إن شاء الله مهيئ للدعوة إلى الله بعدن. ولا تسأل عن الطالب الذي يكون ها هنا ثم ينحرف إلى الدنيا، ينحرق بأسرع وقت، يحترق في أسرع وقت. الأخ عبد الله المرفدي من أبرز إخواننا ها هنا، ثم بعد ذلك لما سال لعابه إلى الدنيا ماذا حرق وماذا، وهكذا أيضا غيره. نعم، كما قلت لإخواني قبل، يعجبني قول سفيان لو أن رجلا هم أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في السحر لأصبح الناس يقولون فلان كذاب. ولو أن رجلا هم، انتهى كلام سفيان، لا من عندنا، أي نعم، لو أن رجلا هم بالحزبية في السحر لأصبح الناس يقولون هذا حزبي احضروه، وما وبقي محترقا في مسجده، بقي محترقا في مسجده. والفضل في هذا لله سبحانه وتعالى. لا ينبغي أن نغتر يا أهل السنة، فإن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ويقول سبحانه وتعالى في غزوة أحد يقول إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. فلا ينبغي أن نغتر، بل نسأل الله أن يثبتنا على الحق، ونسأله سبحانه وتعالى أن يعيذنا من الفتن، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجه الله. وبقي ماذا؟ التجاور. نحن ندعو إلى التجاور في جميع البلاد الإسلامية، ليس في اليمن فقط. أي نعم، لو خصص 4 علماء يزورون إخوانهم أهل السنة في جميع البلاد الإسلامية لرأيتم يقظة ليس لها نظير. وأرغم الله أنف أمريكا التي تحارب هذه الدعوة، ويسر الله لها بشعب باطل، نعم، يدمر عليها كما دمر الأفغانيون الروس، والله المستعان. حضرموت، نعم، حضرموت، حضرموت استجابة عجيبة عند أن نزلنا في سيئون، فيا لله ما أحببنا أن نفارق سيئون لاستجابتهم. نعم يا إخوان، سيئون وكذلك أيضا العقاد وهكذا القطن أو وماذا وشاه وما أدراك ما شاه أيضا كذلك جزاهم الله خيرا وأكرمونا غاية الإكرام. بقي الأبناء الأفاضل الذين يدرسونها هنا يجب أن يشعروا بالمسؤولية وأن يشعروا أن بلدهم أحوج ما يكون إليهم، فإياهم أن يضيعوا أوقاتهم. نعم، إياكم أن تضيعوا أوقاتكم في القيل والقال وفي هينمة الحزبيين أو غيرهم. عتمة، وعتمة الشيخ الفاضل الورع الزاهد التقي الأخ عثمان حفظه الله تعالى، بارك الله في دعوته في وقت قصير، في وقت قصير بحمد الله استجاب له الرجال والنساء، ويقول حفظه الله استجابة النساء أكثر، والله المستعان. نعم، البيضاء، البيضاء محمد المطري حفظه الله تعالى في السوادية عنده نحو ماذا 200 طالب هذا في العطرة أو أكثر، وأما في سائر الوقت فنحو 60، لأنهم يكثروا الطلاب يكثروا في العطلة سواء عنده أو عندنا أو عند ما أو في معبر أو غيرهم، والله المستعان. نعم، يافع يقول يافع. نعم ويافع، نعم يافع، وما أدراك ما أخواننا أهل يافع جزاهم الله خيرا أكرمونا غاية الإكرام، ورموا بالمدافع عند أن قدمنا إليهم جزاهم الله خيرا في الحد من الفرح، ونحن لا نقر الرماية هكذا، لكن جزاهم الله خيرا أكرمونا غاية الإكرام. المهم ما شاء الله أهل السنة حفظهم الله تعالى، نعم، يحبون إخوانهم أحسن من يوم العيد. إذا قدمنا إليهم ذكرتمونا ماذا ونحن في الضحي، في الضحي عند أخينا أحمد وكنا قد نسيناه وما مثله ينسى، الأخ أحمد البغدادي حفظه الله تعالى، فكان الشباب يحفرون للخشب من أجل الكهرب يدورون ويرمون، وأهل يافع أيضا كذلك، نمر بالمزرعة عند المزارع وبناتكم معهم، ويترك الزراعة ويذهب يأخذ بندقة يرمي إلى الهواء، والله المستعان، جزاهم الله خيرا، والله المستعان، أحسنتم. ماذا؟ شبوه، والشبوه لا بأس فيها الأخ أحمد بن عمر، لكنه ما صبر نفسه للجلوس للتعليم، فهو الحمد لله واعظ مؤثر، وقد انتفع به إلا أن الجلوس للتعليم أنفع وأفضل. ماوية، ماوية، نعم أحسنت. ماذا يا إخواننا؟ الأخ صالح بن محمد حفظه الله تعالى قائم بدعوة هنالك على أحسن ما يرام، والله المستعان، ونرى أننا ما استقصينا آل يمن آل جنوبي، لابد أننا نسينا أشياء وأشياء لأن بعضهم ما استحضروا أسماءهم.